يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي نسعد فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث الصحابي الجليل أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذكره مرارا، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. يقول الحافظ ليفهم هو بضم الياء وفتح الهاء، وفي روايتنا أيضا بكسر الهاء ليفهم. يعني المعيد الذي يعيد الكلام يفهم غيره، يفهم غيره. ثم أورد الإمام البخاري في الترجمة فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها، فما زال يكررها في الترجمة. نعم في الترجمة. نعم. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وهذا التكرير محدود بحد ثلاث، الذي يظهر أنه أكثر، بدليل قولهم حتى قلنا ليته سكت. لو كررها ثلاثا فقط ما استنكر، وما تمنوا سكوته رأفة به عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا يشهد لإيش؟ للتكرار، وقال لعموم التكرار. نعم. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، يعني كرر قوله هل بلغت ثلاث مرات. وهذا في الترجمة ابن في عمر. الترجمة أيضا. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت، هذا المعلق عند البخاري شيء. نعم معلق. وقوله أيضا ألا وقول الزور معلق. معلقات البخاري على وجوه، أحيانا يحذف شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه فقط، يحذف شخص واحد، وأحيانا يحذف الشيخ وشيخ الشيخ ويقتصر مثلا على التابعي والصحابي، وأحيانا يحذف الإسناد ولا يبقي إلا الصحابي كقوله هنا وقال ابن عمر، وأحيانا يحذف جميع الإسناد، جميع الإسناد فقال ألا وقول الزور، ما في لا إسناد ولا نسبة، لكنه معروف نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وثبوته أيضا معروف. وهو خرجه في الشهادات وفي الديات قوله عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله فذكرها. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. نعم. هذه القطعة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا مطابقة للحديث، لكن قوله ألا وقول الزور فما زال يكررها هذه بدون من غير تحديد. البخاري رحمه الله تعالى لماذا لم يقل لم يورد في الترجمة المطابق وإنما أورد غيره. نعم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، مطابق للترجمة. صحيح. من أعاد الحديث ثلاثا، لكن اقتصر على قوله ألا وقول الزور. نعم، من غير تعداد، من غير حد، لأن هذا كونهم أشفقوا عليه عليه الصلاة والسلام يدل على أكثر من ثلاث. فجاء باللفظ الذي فيه نوع مطابقة إجمالية لا تفصيلية، وترك المطابق من كل وجه، وهذه عادته رحمه الله تعالى، ليحيل القارئ إلى الحديث بتمامه. وقد يترجم، قد يورد في الترجمة شيئا لا دليل فيه ولا مأخذ منه للترجمة ولا ارتباط له بالترجمة، إنما في بعض طرق هذا الحديث ما يؤيد الترجمة، فله مغازي بعيدة جدا. ومر بنا في مناسبات الترجمة باب رفع المصلي بصره، أو رفع المصلي باب رفع البصر إلى السماء، باب رفع البصر إلى السماء، وأورد فيه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هل دلالة هذه الآية مثل دلالة التي تليها وإلى السماء كيف رفعت؟ فلا ينظرون إلى الإبل، قد يكون الملحظ بعيد جدا للمطابقة. نعم، وأما بالنسبة للآية التي تليها فيها الصراحة كما هنا. نعم، البخاري يرمي إلى مغازي بعيدة جدا، فلا ينظرون إلى الإبل، الإبل إذا كانت قائمة ونظر إليه الإنسان، نعم، نظر إلى السماء ولا بد، لأن الإبل أطول من الإنسان، فمجرد ما يرفع بصره إلى الإبل ينظر إلى السماء، هذا من بعد. نعم، ومنهم من يقول أن البخاري يقول اقرأ هذه الآية والتي تليها، نعم، كأنها جملة من حديث، فقال الحديث أكمل الحديث. وأورد بعضهم الإبل في معاني السحاب، فمقتضى النظر إلى السحاب النظر إلى السماء. المقصود أن البخاري عنده دقة متناهية فيما يريده. بعض الناس الذي لا يفهم مثل هذه المقاصد، نعم، يقول يعني لقصوره أو تقصيره يستغرب، يعني يرمي البخاري بأنه، حتى قال بعض الشراح أنه لا مطابقة بين الترجمة وبين ما أورده في مناسبات، يعني نعم، بل حتى قال بعضهم أن هذا تعجرف، الكلمة قالها الكرماني في ربط بين حديث وترجمة، حديث لا يدل على الترجمة. فاستغرب أن البخاري يريد هذا الحديث تحت هذه الترجمة، فقال هذا تعجرف. وهذه بالنسبة للكرماني لا شك أن مثل هذا تقصير في فهم مراد البخاري، الكرماني ما فهم هذا، فهمه غيره، ومن تأمل في الصحيح وجد العجب، وهو توفيق من الله جل وعلا، وهو تأليف البشر، يعني بالنسبة للربط وما الربط والاستنباط والتراجم تأليف بشري. نعم، وهو قريب من الكمال البشري. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. يقول ابن حجر قال ابن المنير نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث، نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد من كره، على الرد على من كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة، وعدها من البلادة. طلب إعادة الحديث من الشيخ. أي نعم، قال هذه بلادة. قال والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد إلا أو المستعيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمعيد إذا لم يعد، لا عذر له إذا لم يعد، إذا قيل له أعد فلم يعد لا عذر له. بل الإعادة عليه آكد من الابتداء، لأن الشروع ملزم. يعني يكون الإنسان لا يتكلم، نعم لا يطلب منه يتكلم وما يدرى ما عنده، لكن إذا تكلم بكلام لا يفهم وطلب منه إعادته عليه أن يعيد. نعم، وهذا يختلف باختلاف القرح. لا شك أن بقى الناس يتفاوتون، وتجد في الدرس أنواع من الطلاب، أصناف من الطلاب، هذا يفهم لأول مرة ويحفظ لأول مرة، وذاك للمرة الثانية، وذاك ورابع الثالثة والخامسة والعاشرة، ومنهم من لا يفهم أبدا. نعم، لكن هل المعلم ملزم بأن يفهم الجميع؟ نعم، يكرر ثلاثا ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، من لم يفهم بعد ذلك ليس مسؤولا عنه. نعم، وإن تبرع بإفهامه مزيدا على ما أداه لغيره بمفرده، يعني لو قال من لم يفهم من الطلاب ولم يسمع ولم يحفظ، ثم أعاد مره مرتين وثلاث، ثم بعد ذلك لما انتهى الدرس قيل له قال بعض الطلاب ما فهمت، لو أعاد عليهم باب الإحسان إليه والرفق به لا بأس. إما أن يكرر أكثر من ذلك بين مجموعة من الطلاب، هذا فيه ظلم للطلبة الذين يفهمون. لا شك أن الطالب الذي يفهم من أول مرة يمل إذا كرر الكلام أكثر من ذلك. نعم، صحيح. ثم بالتالي يترك. وفي مواضع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاده بعض الصحابة، أو على الأقل قرأوا عليه، مثل البراء لما في الدعاء قالوا برسول عرض عليه. نعم، نعم. بعض الناس لا سيما في التخصصات غير الشرعية، بعض المدرسين، وهذه إذا طلب من مدرس اللغة العربية، فلما شرح الدرس قيل له أعد، قال لا أعيد. قيل له النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أعاد ثلاثا، إذا تكلم أعاد ثلاثا، سلم ثلاثا، إذا تكلم ثلاثا، إعادها ثلاثا. قال نعم، هذا في كلام النبوة الذي يحتاجه الناس كلهم، أما في كلامنا يقصد أهل النحو فهو موجود في الكتب ومدون والشروح موجودة ولا داعي لأن أعيد، لكن هذه ليست بحجة، لأنه أجير من أجل الطلاب وإفهامهم، فعليه أن يعيد إلى الثلاث، وما عدا ذلك فضل. نعم، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن العلوم تتفاوت، منها ما يفهم بسرعة، ومنها ما يحتاج إلى إعادة بسط وتوضيح، ومنها ما يحتاج إلى تقليب. نعم، توضح المسألة على وجه، نعم، ثم توضح على وجه ثان، ثم تبسط على وجه ثالث حتى تفهم. نعم، ولذا طريقة التعليم عند أهل العلم قاطبة من المتقدمين والمتأخرين تصنيف الطلاب، نعم، وتأليف كتب تناسب المبتدئين، نعم، وفي حكمهم ضعيف التحصيل، نعم، ضعيف التحصيل. هؤلاء لهم كتب تناسبهم، إذا أتموها وارتقوا إلى الطبقة التي تلي هذه الطبقة لهم كتب تناسبهم. نعم، قد يقول قائل إن ما دامت هذه الكتب كتب الصغار الطبقة الأولى مندرجة في كتب الكبار، لماذا لا يحذف من كتب الكبار ما يوجد في كتب الصغار، نقرأ زوائد؟ نقول لا، الإعادة لا بد منها، ولا يرسخ العلم إلا بالإعادة، وسوف يتكرر مرة ثالثة إذا انتقلوا إلى الطبقة التي تليها وطبقة المتقدمين الكبار، وإلا كثرة هذه الكتب الموجودة والتي تابع أئمة الإسلام على تأليفها يغني بعضها عن بعضا. نعم، لكن في بعضها زيادات وإضافات، نقول المغني يكفينا عن الكافي، يكفينا عن المقنع، يكفينا عن العمدة، كلها موجودة في المغني. نقول لا، قد يقول قائل لماذا لا نجر الزوائد المقنع على العمدة ولا نذكر المسألة التي ذكرت في العمدة؟ نقول تكرار المسألة بطريقة أخرى وبأسلوب آخر يناسب المتوسطين، وقل مثل هذا في كتب الطبقة الثالثة والرابعة، بهذا يرسخ العلم. نعم، بهذه الطريقة يرسخ العلم، وليس عبثا أن يصنف مثلا أكثر من 100 تفسير أو مئات التفاسير، وإن كان بعضها ينقل من بعض، ولكن لا يخلو كتاب من فائدة. خل تكرر الكلام ثم ماذا؟ إنما يتكرر لمزيد البيان والإيضاح، ولا يوجد مثلا كتب منقولة برمتها من كتب أخرى ليستغنى بها عنها. إنما المؤلف لابد أن يزيد، لابد أن يوضح، لابد أن يختصر أحيانا. فهذا له صلة بهذا الباب. قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستعيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمعيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء، لأن الشروع ملزم. وقال ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان، ومثله عند ابن بطال. وفي عمدة القاري وجه المناسبة بين البابين هذا والذي قبله. الباب الذي قبله إيش؟ الغضب في الموعظة. لا، إذن سقط عندنا الباب. ما هو بسقط، تركه، لم يخرج حديثه. أي أقول يعني لم يأتي في المختصر، يعني إيه ما الحديث 94 لم يورده. نعم، يقول: وجه المناسبة بين البابين هذا الباب من أعاد. نعم، الحديث ثلاثة ليفهم عنه. طيب، والباب الذي قبله باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حديث عمر، حديث أنس لما برك عمر. إيه نعم. أحسنت. نعم، يقول: من حيث إن المذكور في الباب الأول من برك على ركبتيه يرجع إلى شأن السائل المتعلم، يرجع إلى شأن السائل المتعلم، وهذا الباب أيضا في شأن المتعلم، لأن المتعلم يحتاج إلى تكرار، لأن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات إنما كانت لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كلامه حق الفهم، ولا يفوت عنهم شيء من كلامه الكريم عليه الصلاة والتسليم. عن أنس. في الملاحظ يا شيخ أحسن الله عليك، فيما يتعلق بالملحظ الذي أشار إليه العلماء ما بين الترجمة والحديث، شرتم إلى أنه تحتاج إلى إمعان، ولا شك أن البخاري رحمه الله في الغالب لا يترجم للحديث إلا بملحظ دقيق، لكننا نلحظ هناك تكلف في الربط بين مثلا الباب والباب الذي قبله. يعني هل لابد أن نقول أن البخاري رحمه الله ما أضع هذا الباب بعد هذا الباب إلا لهذا الملحظ الدقيق؟ أحيانا ما يكون يعني واضح، وليس ضروريا. يعني مثل هذا في الربط بين الآيات. أي نعم، وبين السور يمكن الآيات تكون لا شك أنها أدق، لكن بخلاف أي نعم فيها الترابط واضح، لكن ترجمة. طيب، الأبواب. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وش الآية التي قبلها؟ ومن رابط بينهما؟ لأن هذا مثل ما تقول أنت في البخاري قيل في القرآن، حتى بين الآيات. نعم، يوجد كتب صنفت للربط بين الآيات، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، يعني البقاعي في 22 مجلد، بس كأنها أوجها الآيات وترابطها. يعني مقبولة. الشوكاني ينكر هذا أشد الإنكار. عجيب. نعم، ويعتب على من يزعم أن هناك ترابط بين كل الآيات. قد يوجد آيات مترابطة، لكن هذه الآيات المترابطة إذا انتقلنا إلى قصة ثانية أو موضوع آخر قد لا يكون هناك رابط. نعم، وقل مثل هذا في كتب المؤلفات البشر. وعلى كل حال العلماء صنفوا واستنبطوا، ولا شك أنهم مأجورون على، لأن القصد بيان بلاغة القرآن وإعجاز القرآن. نعم، وكونهم يحاولون نعم إيجاد مثل هذه الروابط لا شك أنهم مؤجرون عليه، لأن الهدف واضح وحسن نعم، قد تقصر بهم العبارة، قد يقصر بهم الفهم، ثم يأتي من يلوح له ما هو أظهر مما قالوا. نعم، ومر بنا مرارا في الرابط بين الأحاديث أنه يتناقل الشراح شيء ثم بعد ذلك يظهر لنا غيره ويظهر لغيرنا غيره، وقد يأتي من يخطئنا كما خطأنا غيرنا. وهذا العلم معاناته نعم عبادة. نعم، فلا شك أن من أمضى عمره في مثل هذه الأعمال أنه على خير إن شاء الله تعالى، إذا كان بنية خالصة لله جل وعلا. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، أي من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من عادة أنه كان، أي من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن أنسا مخبر عما عرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نتأمل في الصيغة، صيغة الأداء. نعم، عن أنس كمل عندك الحديث. أنه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، يعني ظاهر العبارة أن أنس ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من لفظه أنه كان. نعم، هذا ظاهر الفهم، هذا ظاهر اللفظ. ولا لو أراد أنه يسبر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويعبر عنه لقال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم. نعم، ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم. لكن هل المراد أنه ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا. طريقته ومنهجه في هذا؟ لا لا، يقول والمراد أن أنسا مخبر عما عرفه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك. ويؤيد ذلك أن المصنف أخرجه في كتاب الاستئذان عن إسحاق وهو ابن منصور عن عبد الصمد بهذا الإسناد. نعم، بهذا الإسناد أخرجه في كتاب الاستئذان عن إسحاق وهو ابن منصور عن عبد الصمد بهذا الإسناد إلى أنس فقال، اللي هو أنس. نعم، في كتاب الاستئذان الموضع الأخير، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم. نعم، نعم، ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن توجيه عن هذه، عن في الأصل صيغة أداء، وهي عند أهل العلم محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عندهم. نعم، لكن قد تأتي عن ولا يراد بها الرواية. نعم، فتحمل على إرادة القصة وعلى إرادة الشأن. فمثلا في قول الراوي عن فلان أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، مستحيل يحكي القصة. نعم، مستحيل، يعني عن قصة فلان نعم أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. فعن هذه ليست صيغة أداء، وإنما هي صيغة حكاية قصة وشأن، كما هنا فهو يحكي شأن النبي عليه الصلاة والسلام وعادة النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر. نعم، نعم، ظاهر جدا. أنه كان في شرح الكرماني قال الأصوليون مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار، كان يشعر بالاستمرار، لكن قد تأتي على أنها مرة واحدة. نعم، كما لو قيل عن فعل أن النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أنه لم يفعله مرة واحدة. نعم، كان يأكل كذا مع كذا مثلا، أو كان يقف عند الصخرات. نعم، بعرفة. نعم، كان كم مرة وقف؟ وقف مرة، مرة واحدة بعد فرض أو ما أشبه ذلك. المقصود أنها قد ترد ويراد بها المرة واحدة إذا دلت الأدلة على أنه لم يحصل هذا العمل إلا مرة واحدة. يقول الكرماني قال الأصوليون مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار. وقال العيني قلت لأن كان تدل على الثبوت والدوام بخلاف سارة فإنه يدل على الانتقال، فلهذا يجوز أن يقال كان الله ولا يجوز أن يقال صار الله. نعم نجعت في النصوص كثيرة كان الله سميعا بصيرا. واسم كان مستتر فيه والجملة التي بعده خبره. نعم إذا تكلم بكلمة أي بلفظة واحدة أو جملة مفيدة وما أشبه ذلك. نعم لكن إذا خطب خطبة طويلة يعيدها ثلاثا صعب. الحديث يقول إذا تكلم بكلمة أعادها، والخطبة مفرداتها كلمات يكرر كل كلمة ثلاثا. لا إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن. نعم هذا محمول على كلام المختصر اليسير. نعم حتى المختصر هل أيضا يكرر كل كلمة حتى فيه سيأتي شيء من هذا إن شاء الله تعالى. أعادها ثلاثا هذه الجملة خبر إذا، إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا هذه خبر إذا. إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، يقول القسطلاني أعادها ثلاثا أي ثلاث مرات، فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ طيب اسمع، قال البدر الدماميني لا يصح أن يكون أعاد مع بقائه على ظاهره. إيش معنى أعادها ثلاثا؟ تصير أربعة، تكلم بكلمة ثم أعادها ثلاثة مرات كم تصير؟ أربعة. نعم يعني مثل ما قيل في حديث الأسماء الحسنى إن لله تعالى 99 أسماء قال 100 لأن الله واحد. نعم لأن لفظ الجلالة واحد. نعم ولو تسأل شخص وتقول له أقسم كم الأسماء الحسنى قال 99، 100 إلا واحد. مثل هذه الملاحظ الدقيقة قد تخفى تمر على الناس، أعادها ثلاثا يعني ثلاث مرات بدون الأولى. نعم لأن الإعادة إذا أعيدت الكلمة الأولى ثلاث مرات إضافة لو صارت أربعة. نعم قال البدر الدماميني لا يصح أن يكون أعاد مع بقائه على ظاهره عاملا في ثلاثا، ضرورة أنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات. نعم فإن الإعادة ثلاثا إنما تتحقق نعم بها إذ المرة الأولى لا إعادة فيها. نعم فإن الإعادة ثلاثا إنما تتحقق بها إذ المرة الأولى لا إعادة فيها، فإما أن يضمن معنى قال أعاد. نعم يضمن معنى قال وتضمين الأفعال نعم وارد، ويصح عملها في ثلاثا بالمعنى المضمن وهو القول، أو يبقى أعاد على معناه ويجعل العامل في ثلاثا نعم محذوف، أي أعادها فقالها ثلاثا، أعادها مرتين فقالها يعني فصار المجموع ثلاثا. وعليهما فلم تقع الإعادة إلا مرتين. انتهى كلامه. واضح لما هو واضح؟ حتى تفهم عنه حتى هذه مرادفة هنا لكي التعليلية، حتى تفهم يعني لكي تفهم عنه. طيب نكتفي بهذا إذا أذنتم فضيلة الدكتور على أن نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من الفاظ الحديث وأحكامه ما قيل فيه في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لازلنا في حديث أنس في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه كتاب العلم، نستكمله بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.